ونحن لا نرجع إلى التقريب إلا إذا رأينا للعلماء المتقدمين عبارات مختلفة لا نستطيع التوفيق بين عباراتهم، نرجع إلى التقريب ونأخذ عبارة صاحب التقريب. ذكروا في مراتب الاستشهاد قولا واهما، وقال في الرجل واهم قال ان هذا استشهد به، وقال واهم حديث في مراتب الرجل. وكثيرا ما يقول حافظ زاد وغيره هذا الرجل اهلاه فلان فقال كذاب، وهذا الرجل احيانا يقول حافظ زاد ايضا فلان واهم ويسوق الترجمه بالترك والكذب، القول فيه اما مفروض او كذاب او متهم او لا او ليس صحيح او كذا. فالقول الاخير في مساله واهم في قولهم الرجل واهم هل هذا استشهد به؟ أنا أحتاج أن الذي أعرفه أنه لا يستشهد به من قال فيه واهم، ومن ذكر يا أبا الحسن أنه قال يستشهد به بارك الله رحمه الله. التفاوض أظن الذهبي هذا أذكره هنا. نعم نريد هذا، جزاك الله خيرا، فقرأوا علينا وعلى أخوانك العبارة. جزاك الله خيرا. هذه المرات الاستشهاد أعرف ذكر السيوطي عن العراقي قولهم ضعيف وقولهم منكر الحديث وقولهم حديث منكر وقولهم واهم وضعفوا انهم مرات الاستشهاد، هذا التدريب. لا هذه العبارات الظاهر انها ما تصلح الشواهد والمتابعه، فعدها من اولها. ضعيف يصلح الشواهد والمتابعه. منكر الحديث لا يصلح الشواهد والمتابعه. لا اذا تبع منكر الحديث لا يصلح، ربما المنكر يرتفع السوق نفسه يقول يرتفع الى ضعيف، منكر مع منكر يرتفع الى ضعيف، الظاهر لا يصلح. لا وحديثه منكر وواهي وضعفه، في فرق بين منكر وحديثه، يعني كذلك ايضا حديثه منكر كذلك ايضا وواهي وضعفه يبقى مثل ضعيف يصلح. لكن واهي وأمر ما يصبح شاهد المتابعة. إن شاء الله نراجع فتح المغيث فيما بعد إن شاء الله، نحن الآن نراجعها بعد ما ننتهي منه إن شاء الله. جزاك الله خيرا. من ترجمة عبد الملك بن الربيع قد ابن حدان معروف انه يوثق المجاهيل، كان راوي غير مجهول، قد روى عنه اكثر من واحد في الاركان، وقال ابن حدان لم يذكر وسكت عنه انما قال هذا مستقيم من الحديث او هذا ثقه. هل نثق عضو في تصحيحه ام نعتبره؟ من اهل العلم من يقول اذا قال مستقيم الحديث فهذا التنكير بما في تانيب الكتب من الاباطيل انه يقبل، وقول يعني اختيار المعلمين. طيب أما ثقة فالغالب أنه ما يعني كذلك أيضا عند بعضهم يقبل، هو المعلم يقول هذا، لكن الذي يظهر أنه قد عرف هو نفسه بالتساهل فيتوقف، قد عرف هو بالتساهل في توثيق المجهولين، إذا وثق غير مجهول يقبل منه، أما المجهولون فقد عرف منه التساهل في هذا. مسألة غير مجهولة. في أي شيء عرفت أنهم ليسوا مجهولين يعني بكثرة الرواية؟ قد روى عنه أكثر من واحد أو بعض المجهول ينتقلوا إلى مجهول الحال. نعم. لكن أوضح السؤال أخينا، هو أحيانا يذكر في كتاب الثقات يقول روى عنه فلان وفلان وفلان وهو مستقيم الحديث. أو يقول هو حفظه وهو في حفظه كأسباب أو يكون حديثه ونفسه ينص على توثيق. ولذا أجد الحافظ بن حجر في هذه المقالة يترجم له بالتوثيق أو بالتوثيق على حسب ما قال في ذلك. وهكذا المعلم في التنكيل، يرى المعلم في التنكيل، وما وثقه إلا هو. نعم. ما وثقه إلا ليس إلا كلمة، ليس فيه إلا هذه الكلمة. يعني فلان روى عنه فلان وفلان وفلان وهو مستقيم الحديث. يعني لا يهتم بذكر طلباته يذكر من عنده تعديلا له. الذي يظهر انه يتوقف في امره، اما المعلم في التنكيل ما في ثاني بالكثر من الاباطيل فيقول مثل هذا يقبل ويؤخذ المعلم الحكام. ابن معين سئل عمن يقول فيه ضعيف قال ليس بثقه وليس بحديثه، هل كذلك اذا قال في الرجل يضاعفونه؟